لا سيما الحجاج فيها، وأنه ينبغي أن يشغل هذا الوقت بالدعاء والاستغفار والتلبية والتكبير والتهليل، يراوح بين هذا وهذا. هذا هو متى يدفع من عرفات؟ قال يدفع من عرفات إذا غابت الشمس، إذا غابت الشمس ونزل جميع القرص، قرص الشمس نزل في الأرض، دفع من عرفة إلى مزدلفة، ولا يصلي المغرب، المغرب ما يصليها إلا في المزدلفة. إلى وصل مزدلفة أذن وأقام الصلاة وصلى بها المغرب، ثم أقام وصلى العشاء قصرا. يقول ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام، يعني إذا كان فيه، إذا كان الإمام مرتب هذا ولا يدفع، إذا دفع الإمام دفع يدفع مع الإمام أو نائبه، نائب الإمام، النائب الشرعي أو النائب الإداري كله واحد، على طريق المأزمين، يدفع إلى المأزمين إلى أن جئت من مزدلفة. إذا جئت من مزدلفة تريد عرفة، قدامك طريقي، طريق على اليمين اسمه طريق ضب، وطريق على الشمال اسمه طريق المأزمين. المأزمين يعني المضيقين، لأنه واقع بين جبلين، بين جبلين، سلسلة جبال من الشرق إلى الغرب وسلسلة أخرى من الشرق إلى الغرب، والطريق بينه يقال لهذا الطريق المأزمين، يعني المضيقين. فأنت الصبح وأنت ذاهب إلى عرفات امسك طريق ضب، النبي مسك طريق ضب وهو الطريق الأيمن الذي معه المجاري، مجاري عين زويد. وإذا رجعت من عرفات تأتي مع طريق المأزمين، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إذا تسهل، وإلا أن الإنسان ما يخلف السير ويخلف النظام ويخلف كذا ويتعب نفسه ويتعب غيره ويتشاغب هو رجال المرور وكذا من شان أنه يروح مع هذا أو يأتي مع هذا، مع الطريق اللي الله يسهل، الطريق اللي سهل وامش معه كله خير وبركة. لكن هذا لو تسهل كان طيب. يقول على طريق المأزمين إلى مزدلفة، وهي ما بين المأزمين ووادي محسر. إلى فضت مع المأزمين وأنت آت من عرفة، هذه مزدلفة قدامك تشوفها، إذا خرجت مع مضيق المأزمين تشوف عرفة، تشوف مزدلفة أمامك. طيب إلى أين تمتد مزدلفة؟ قال تمتد إلى وادي بينه وبين منى، يسمى هذا الوادي وادي محسر، وهو واد صغير، ومكتوب من الآن أعلام، أعلام كبار مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة. وإلى مشيت ووصلت إلى الوادي وادي محسن، هذه تحصل أعلام أخرى مكتوب عليها منتهى مزدلفة. ما بين هذا العلم اللي عند المأزمين وما بين العلم الآخر اللي عند وادي محسن، هذا كله يقال له مزدلفة. في أي مكان تنزل فأنت في مزدلفة. الجهة الشمالية فيها جبل عالي اسمه الثبير، اسم هذا الجبل ثبير، هذا هو حدها الشمالي، حدها الشمالي فيه عليه منك جبال صغار على سرك، وانت متجه إلى منى، جبال صغار اسمه أمريخيات، هذه هي حدود مزدلفة الجنوبية، فيه محددة في هذه الحدود الأربعة، ما بين هذين الجبلين وما بين المأزمين إلى وادي محسر، هذا كله ميدان مزدلفة. تنزل في أي مكان من السفوح ومن الوديان ومن الشعاب ومن التلال، في أي مكان نزلت فأنت في مزدلفة، وتسمى جامع، تسمى جامع لاجتماع الناس فيها، وتسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون، يعني يتقربون من عرفات إلى منى في مزدلفة. وتسمى المشعر الحرام لأنها واقعة في الحرم، هي مشعر وواقعة في الحرم داخل حدود الحرم، بخلاف عرفات مشعر حلال لأنها خارج الحدود، خارج حدود الحرم، فتسمى المشعر الحلال. أين؟ قال ولهذا يقول وليلة جمع والمنازل من منى، وهل فوق هذا منزل من منازلي؟ أين؟ وقال عن عرفات وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له هلال إلى مفض الشراج القوابلي، هذه عرفات. فعرفات مشعر حلال، مزدلفة مشعر حرام. قال فإذا أصبح بها، عاد إذا وصل أين؟ يقول ويسرع في الفجوة، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع بسكينة، دفع خاط من ناقته القصواء، يعني أن شادها، شاد رأسها إليه حتى لا تسرع، حتى لا تسرع مع كثرة الإبل وكذا، ويشير على الناس بيده يقول أيها الناس السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع، ليس البر بالإيضاع، يعني البر ليس بالسرعة والعجلة، فعليكم بالسكينة. فإذا يعني أقبل له على جبل أو أقبل له على حبل أرخلها العنان حتى أن تتجاوز هذا الجبل. لما وصل إلى وادي محسر وهو دافع من مزدلفة إلى منى أرخلها حتى حرك قليل، حتى حركت قليل، ويقول للناس السكينة السكينة، ويسرع في الفجوة. إلى اللي قالوا فجوة ما فيها الناس، أسرع أرخل ناقته وخلها خلاها تسرع. كذا ينبغي سواقين السيارة، ما دام زحام وما دام كذا يمشون رويدا رويدا، فإذا وجدوا لهم يعني فجوه يسرع، إذا وجد مكان متسع ولا فيه مشات ولا فيه شيء أسرع في ذا، حتى أنه يخفف حركة المرور. قال ويسرع في الفجوة لقول أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، يعني يسير العنق يعني معنى انه يسرع بتوأده، فاذا وجد فجوة متسع من الناس نص يعني اسرع اي اسرع، لان العنق انبساط السير والنص فوق العنق انبساط فيه سرعة، ويجمع بها يعني بمزدلفة بين العشاءين، اي يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله، يعني أنه لا يصلي في عرفات المغرب ولا يصلي أيضا في الطريق، لا يصلي يترك يدع الصلاة حتى يصل إلى المزدلفة، فإذا وصل إلى المزدلفة أذان واحد، ثم صلى المغرب 3 ركعات، ثم صلى العشاء 2 ركعات، يقيم لهذه ويقيم لهذه، يعني لو تأخر مثلا نفرض مثل وقتنا هذا تأخر إلى الساعة الواحدة يأخر الصلاة، لكن لو شاف أنه يبي ينتصف الليل عليه وهو ما وصل إلى المزدلفة لا يصلي، ما يفوت الصلاة على وقتها لأجل يصلي بالمزدلفة. الصلاة بالمزدلفة جمعا وقاصر سن فضيلة، لكن تأخير الصلاة على وقتها إثم، كيف تقدم سنة على واجب أو على شرط من شروط الصلاة؟ ما يصير. إذا شفت أن الوقت يفوتك وسرى واقف ولا حصل لك أنك تمشي، انزل وصل إذا خشيت النصف الليل إن الليل يبي ينتصف، لكن هذا إذا كان عندك ساعة من الوقت، إذا كان عندك ساعة من الوقت أخر صلاة المغرب حتى إنك تصل إلى المزدلفة وتصليهما جميعا. طيب فرضنا إنه من الأولين ووصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء، قبل أن يدخل وقت العشاء وصل، قال إلى الآن شف الشفق أحمر، يعني ما خرج وقت المغرب، نقول أيضا صل، والمذهب عندنا لا يجمع، يصلي المغرب وينتظر العشاء لا يجمع، ما يباح له الجمع، لكن الراجح والسنة أنك تفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي ولو كان وقت العشاء ما دخل، صل جمع تقضي، بدل ما كان جمع تأخير خلي جمع تقضي، صل المغرب ثم صل بعدها العشاء ركعتين، هذا هو الراجح، هذا هو الأفضل. قال وله الدفع من مزدلفة، أي نعم، ولا يصلي المغرب حتى يصل إلى المزدلفة فيجمع بينها، وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة، ترك السنة لكن أجزأه ذلك، يجزيه تجزيه الصلاة بس السنة والفضيلة ترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن راحلته وقضى حاجته، فقال له ابن عمر الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك قدامك في المزدلفة، فلا صلى المغرب والعشاء حتى وصل إلى المزدلفة. ويبيت بها وجوب، المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، من واجبات الحج، لو الإنسان راح وخلاها حج الصحيح لك عليه إثم وعليه فداء وترك واجبا من واجبات الحج، فالمبيت إلى نصف الليل من الواجبات، إذا انتصف الليل فيه رخص، بعض العلماء يقول الرخصة خاصة للضعاف النساء والصبيان الأطفال، نعم هذه ذي، وأما أصحاب الجلد والقوة يبقون إلى الصبح، هذا أفضل ما في ذلك شك، ما في إجماعا هذا هو الأفضل، لكن فيه رخص بعد نصف الليل فيه رخص، النبي أذن للصغار وأذن للنساء، أذن لسودة أنها تدفع، وأذن لأم سلمة أنها تدفع، وأذن لغليمة بني عبد المطلب أنهم يدفعوا، أذن خلا، ما دام أنه أذن لهؤلاء معناه أنه فيه رخصة، إلا أنه يستحب لأصحاب القوة وأصحاب الجلد أنهم يبقون إلى أن يصلوا الصبح ويدعو الله تعالى، وإذا أسفروا جدا دفعوا إلى منى، إذا أسفروا جدا، الجاهلية ما يدفعون حتى تطلع الشمس، وقلت لكم إن في شمال مزدلفة جبل يقال له ثبير عال أعلى الجبال في شمال مزدلفة، لو صرتم في مزدلفة تشوفونه بشمالية جبيل، فكانت العرب الجاهلية يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، يعني خلى الشمس تطلع عليك حتى نغير إلى مزدلفة، ندفع إلى مزدلفة، النبي خالفهم عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة والمسلمين أنهم يدفعون إلى أسفر جدة قبل طلوع الشمس مخالفة للجاهلية ولأعمال الجاهلية والمشركين، فكان الأفضل إن الإنسان يدفع إلى منى من عم مزدلفة إذا أسفر جدة قبيل طلوع الشمس. يقول وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لقول ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. هذا دليل الذين يرون الدفع من مزدلفة جائز بعد نصف الليل، لولا أن فيه رخصة للكل ما كان النبي خلي هؤلاء يدفعون، لكن فيه دليل أنه فيه رخصة، ولكن الرخصة ما يستحب أنه يتمتع به إلا الضعاف هم اللي يتمتعون به، وأما أصحاب الجلد والقوة لو دفعوا ما في شيء، لكن إذا بقاؤهم حتى الاسفرار والصبح هذا أفضل له. والدفع قبله، وله الدفع قبله، والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم، إذا خرجت من مزدلفة قبل نصف الليل فأنت تركت واجب عليك دم، عليك جزاء. طيب متى يكون نصف الليل؟ نصف الليل ما هو؟ نصف الليل امسكه من الغروب الى طلوع الفجر واقسمه اقسمه. قل مثلا ان تغرب الشمس سبع، نبي نفرض ان الشمس تغرب الساعة السابعة، متى يطلع الفجر؟ قال يطلع الفجر الساعة أربع. نفرض فرض، كل ذا فرض، هات أربع ساعات وهات إيش خمس ساعات، خمس وأربع كم؟ ها خمس وأربع تسع ساعات، ها ناخذ أربع ونص نضيفهن على السبع كم صار؟ إحدى عشر ونص، يعني إذا صارت الساعة إثنى عشر يعني يمكن الدفع. انتصف لي انتصف لي، يعني على هذا الحساب احسبها ليالي الشتاء وليالي الصيف وكل. والدفع قبله فيه دم على غير سقات ورعات، أما السقات والرعاة مباح لهم لا ينامون لا يبيتون في مزدلفة. من هم السقات؟ قال لي والله يجيبون لنا سلمة. الفقهاء عندنا يقولون السقات زمزم، إن النبي أذن للعباس لأنه هو رئيس السقات في زمزم، ولكن الصحيح أنه عام سقات زمزم وغير سقات زمزم. ومثل ذلك الرعاة، رعاة الإبل اللي يأخذون الإبل ليلة المزدلفة ويذهبون بها إلى المرعى، ما يجيبونها إلا متى؟ ما يجيبونها إلا ليلة 13 من شهر الحج، عند يعني آخر يوم من أيام التشريق. هذولا أيضا مرخص لهم في ترك المبيت في مزدلفة وفي منى. نعم، الفقهاء قاسوا جميع أصحاب الأعذار، كل واحد صاحب عذر ما قيس عليه، يعني مثلا الأطباء الذين مثلا يعالجون الناس مرضى الحجاج، مثلا الجنود اللي يحفظون الأمن ويسيرون السيارات، يعني كثير أصحاب الأعذار الذين هم في خدمة الحجاج، هؤلاء مثلا لهم عذر بترك المبيت بمنى وترك المبيت بمزدلفة، لهم العذر في ذلك. قال وفيه دم، فإن كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا كوصوله إليها إلى المزدلفة بعد الفجر فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا. لا إن وصل إليها قبله وقبل الفجر فلا دم عليه، يعني إنسان مسكه السرة ولا وصل من المزدلفة إلا قبل الفجر خلاص ما عليه دم، أدرك الوقوف أدرك الوقوف وعاد إليها، أو راح قبل نصف الليل لكن رجع قالوا له إنك دفعت قبل نصف الليل، قال أرجع، رجع إلى المزدلفة وبقي فيها إلى بعد أن انتصف الليل، صح حج فلا دم عليه. طيب لما إن هذا الحاج أصبح بمنى أصبح بمزدلفة، نام بمزدلفة وبات فيها وحتى الصبح، ماذا يفعل؟ قال فإذا أصبح إذا طلع الفجر صلى بها الصبح، يقوم ويؤذن أذان الفجر ويصلي ركعتي الفجر السنة، ثم يصلي ويصلي صلاة الفجر بغلس يعني بدري من حين أنه يطلع الفجر، ما يأخرها حتى يبين النهار، لا يصليها من حين يشوف أن الفجر الثاني أنه تبين، يقوم ويؤذن ويصلي صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يروح إلى المشعر الحرام اللي مكانه المسجد الآن فيدعو به، يقول ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، المشعر الأمر الظاهر العلامة، فالمشعر الحرام مكانها الآن المسجد هذا الكبير هو مكان المشعر الحرام، أو فيرقاه ترقى المشعر هذا أو تقف عنده ويحمد الله ويكبر الله ويهلله ويقرأ، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقرأ هاتين الآيتين ويدعو الله ويكبر الله ويلبي ويلبي حتى يسفر جدا، يسفر يبان النهار، يبان النهار. نعم، فإذا بان النهار حتى يسفر، لأنه في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة، يسير إلى مزدل إلى منى، يذهب إلى منى بسكينة وتوأدة، كما يوم أنه دفع من عرفات إلى مزدلفة. قلنا إنه في الطريق يعترضه وادي، يقال لهذا الوادي وادي محسر، سمي محسر لأنه ضيق، يحسر صاحبه، يضيق على صاحبه، يسمى هذا الوادي وادي محسن. الآن الوادي هذا ما هو باين، لأنه صار عبارات، صار من تحت الأرض عبارات، وفوقه وفوقه يعني طرق مسفلته يمشي عليها الناس. لكن إيش علامته؟ علامته إذا وصلت العلم اللي مكتوب عليه منتهى مزدلفة، قدامه علم بخمسين متر مكتوب عليه مبتدأ منى، ما بين منتهى عرفة مزدلفة ومبتدأ منى، هذا هو وادي محسن اسرع فيه، هذا مكان الإسراع، هذا مكان، هذا الوادي تحت قدميك، الوادي وادي محسر تحت قدميك. إذا صرت بين العلمين، علمي منتهى مزدلفة منتهاها من الناحية الغربية ومبتدأ منها من الناحية الشرقية، هذا ما بين هذين العلمين هو وادي محسر اسرع فيه، هذا هو الوادي أنت فوقه الآن. نعم، فإذا بلغ محسر أسرع وهو واد بينهم، ومتى سلك ذلك لأنه يسلك حال، أسرع قدر رمية حجر، يعني فيها 50 متر 40 متر، هذا اللي هو الوادي، ما هو وادي كبير، هو وادي صغير، لأنه قريبة روافده، قريبة روافده، قريبة تجي من معيصم، قريب تجي من جبل اسمه الثبير الأثبرة، يفصل بين منى وبين معيصم. أين فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته، وإن كانت سيارة يسرع فيه، أجعل وإلا حرك، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر، وأخذ الحصى، أخذ الحصى الجمار من حيث شاء. وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع يعني من مزدلفة، وفعله سعيد بن جبير، أخذه من جمع يعني من مزدلفة، وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع، كانوا يعني الصحابة، إذا قالوا السلف والتابعين كانوا يعني بذلك الصحابة، كانوا يتزودون الحصى من جمع. نعم، ها كيف الحصى كل، ما هو لازم هذا، الناس شغلهم إلى نزلوا لا يصلوا ولا يجمعوا ولا يناموا ولا شيء أبدا، بس يحرثون يجمعون حصى، ما هو لازم هذا، أن الإنسان همه جمع الحصى، ما يخرج جمع الحصى، خذ الحصيات حقات سبع حقات جمرة العقبة، جمرة العقبة التي ترميها الصبح سبع حصيات، والباقي خذها من مينة، خذها من مينة، يعني لتأخذ الحصى سهل، الناس محطينه يعني كأنه يعني أعظم الشعائر وأعظم المناسب، ما هو لازم، يعني وشغلهم إلى جيتهم ولا متاركين ناسين كل شيء إلا يحرثون يدورون الحصى. أي نعم، وعدده وعدد حصى الجمار 70 70 حصاه، لأنه لثلاثة أيام كل يوم 21 سبع سبع سبع، هذول حقت يوم 21 واليوم الثاني 21 هذه 42، اليوم الثالث 21 هذه 63، اليوم الأول وهو يوم النحر ما فيه إلا رمي جمرة العقبة فقط سبع كمال السبعين، 70 حصى. هذا إذا أراد الإنسان يبقى في ميناء إلى آخر أيام التشريق، فإن كان لا إلا يبي تعجل وله جلس في ميناء إلا 11 والثاني 10، فلا عنده إلا 42 حصاة والسبع حقات يوم عرفة، يصير 49 حصاة، 49 حصاة. يأتي إن شاء الله صفة الحصى إيش قده؟ قده مثل حبة الفول، مثل حبة الباقلة، الباقلة الفول، هذا قدره، لا هي كبيرة ولا صغيرة، الصغيرة جدا ما تجزي والكبيرة الحجر هذا ما يجزي، لا تصير بقدر حبة الفول، زادت قليل أو نقصت قليل ما يضر، لو صارت أكبر قليل أو أصغر قليل ما يضر، جائز كل هذا. قال وعدده 70 حصاة، ما حصى كل واحدة بين الحمص والبندق، هو هذا هو الحمص والبندق شيء يرمى فيه كحصى الخد، فلا تجزي صغيرة جدا ولا كبيرة، ولا يسن غسله، ما يسن انك إذا أخذته رح تغسله، تقول إن كان انك تعلم فيه نجاسة اغسل اغسل، لا ترمي بحصى النجس، وإن كان ما تعلم فالأصل الطهارة، ارم فيه وهو على حال. هذا يقول فإذا وصل إلى منى دفع الصبح من مزدلفة دفع إلى منى، فإذا وصل إلى وادي محسر وهي منى من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا حد منى، حد منى من وادي محسر الفاصل بينها وبين مزدلفة إلى هذا حدها الشرقي، حدها الشرقي وادي محسر فيها إعلان مبتدا منى، إعلان على هالوادي اللي قلنا عليه انه وادي محسر له، يمتد الحد إلى جمرة العقبة، إذا انتهيت من جمرة العقبة ولو بمتر واحد خرجت من منى، خرجت من منى. اللي يقف من هناك من ناحية مكة ليس في منى اللي يرمي، لكن لو رمى ما في شيء، ترمي من أي مكان يكون سواء كنت في منى أو خارج منى يجوز الرمي، فالمهم إن هذا حدودها من جمرة من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا حدها طول 7000 ذراع بالذراع الحديدي. أما حدها الجنوبي وحدها الشمالي الجبلي، جبلين يمشي إلى نهايتها من يمينك وأنت متجه إلى عرفات، وجبل على يسارك متجه حتى تصل إلى ثبير، إلى جبل ثبير حق مزدلفة، ما بين هذين الجبلين كله من منى، وجوه الجبال من جهة منى من منى إلى قمة الجبل، اللي ينحدر منه السيل على منى اعتبره من منى، وإذا كان ينحدر على العزيزية مع الجبل الفاصل بينه وبين عزيزية هذا ما هو من منى، هذا من المزدلف، هذا من خارج منى جبل العزيزية. نفس الشيء الجبل الآخر الواقع شمال منى اللي يسمى ثبير الأثبرة، وجوهه من جهة منى من منى، لو نزلت بالسبح، لو نزلت في عرض الجبل، لو نزلت في أعلى الجبل كله من منى، كل مسيل الماء ما سالت المياه على منى فهو من منى، وما سالت شمال فهو خارج عن منى، هذه حدود منى. لكن إذا الإنسان إذا ما وجد مكان يجلس في أي مكان يكون، يجلس، تجلس في المزدلفة، تجلس في المعاصم، تجلس في العزيزية، تجلس في الشش، تجلس يعني بالعدل أي مكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل الواجبات عند العجز عنها كلها تسقط. فالإنسان إذا كان مثلا يصلي في المسجد ولا وجد بالمسجد وصلى بالشارع يعتبر صلى بالمسجد وصلاته مع الجماعة وصلى مع الجماعة. هكذا إذا ما وجدت في ميناء ما وجدت فيها مكان والخيام متصلة والحجاج متصلون وأنت كأنك إن شاء الله في ميناء ما عليك شيء. الإنسان لا يضايق نفسه إن حصلت مكان فذاك، ما حصلت مكان فأنت اجلس في أي مكان، ها اجلس في أي مكان يكون. يقول فإذا وصل إلى ميناء وهي موادي محسن إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، هذه تحية ميناء، لكل مشعر تحية، وتحية ميناء رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة. فأنت إذا رحت ما تروح تحلق راسك، ما تروح تذبح هديك، ما تروح المكة تطوف وتسعى، لا، راح جمرة العقبة وارميها بسبع.